نور من القرآن. قال الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عز وجل مخبرا عن حال الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ومشاهدة العقاب، حينما يقولون: والأسى يقطع قلوبهم والحسرة تفت كبودهم، ربنا أعطنا فرصة أخرى وأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك. فقال تبارك وتعالى رادا عليهم قولهم: أولم تكونوا أقسمتم الأيمان المغلظة في حياتكم الدنيا أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه، ولا تغير لأحوالكم، ولا انقضاء لقوتكم ومنعتكم، وأنه لا معاد لكم، ولا انتقال من الدنيا إلى الآخرة، بل ولا جزاء لأعمالكم السيئة وأفعالكم المشينة من الكفر والتكذيب والعناد والجحود، فذوقوا ما كنتم به تكذبون وتدعون. ولو كانت لكم عقول لعلمتم حال الأمم المكذبة قبلكم، والذين حللتم مكانهم وسكنتم في مساكنهم من الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العذاب والهلاك والدمار والبوار. فقد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بهم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر. فمن أعجب العجب أن هؤلاء الكفار يرون مساكن الظالمين أمامهم خالية منهم، وهم يخلفونهم في سكناها، ومع ذلك يقسمون الأيمان المغلظة أن زوالهم محال. فكم من طغاة وظلمة يسكنون مساكن طغاة سبقوهم، وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم، ثم هم بعد ذلك يطغون ويتجبرون ويظلمون ويكفرون ويسيرون بسيرة من سبقهم من الظالمين. فلا تهز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها، والتي تعطي صورة معبرة عن تاريخ الهالكين، وتصور مصائرهم للناظرين، ثم يؤخذون إخذة الغابرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.